دعاء اليوم السادس والعشرون. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم اجعل سعي فيه مشكورا وذنبي فيه مغفورا وعملي فيه مقبولا وعيبي فيه مستورا. يا أسمع السامع.